قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. الإمام الموفق بن قدامة صاحب المغني لما يقيس على كراهية صوم يوم السبت ويوم النيروز والمهرجان، يقيس عليه على هذه الأيام كل يوم يعظمه الكفار، كل يوم تعظمه الكفار ولو في غير هذه الأيام فإنه يكره صيامه. نعم.